وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في وجود فرق بين طوائف المسلمين بالنسبة إلى قاعدة سوق المسلمين أو لا. فهل سوق المسلمين حجة وإن كانت السوق سوقا لغير الإمامية أو لا مختص بما؟ لأجل نكتتين يذكر أنها عامة سوق قاعدة سوق المسلمين. النكتة الأولى إطلاق النصوص والروايات. عليكم السلام ورحمة الله. الروايات والنصوص ما قيدت سوق المسلمين بكونها سوق علما للإمامية للشيعة، قال سوق المسلمين بلاد الإسلام، صنع في دار الإسلام أو في أرض الإسلام. هذه النكتة الأولى للتعميم. النكتة الثانية أن خصوص إرادة خصوص سوق الشيعة من عنوان سوق المسلمين إرادة للفرد النادر من العام، وإرادة النادر من العام قبيح مستهجن. بلي بيان حكم الفرد النادر لا بأس به ابتداء أن يسأل عن سوق الشيعة، أما أن يطرح عنوانا عاما يضم ألف فرد ويريد فرد واحد هذا قبيح. لأجل هاتين النكتتين نقول بالتعميم. بالرغم من ذلك نجد أن العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية كما ينسب إليه استشكل في عموم قاعدة سوق المسلمين، قال مشكل الأمر أن نعمم إلى أسواق غير الشيعة. استشير الوجه في ذلك يبدو أنه ما ذكر له وجه يعني ينقل عنه. نعم يمكن أن يتبرع له ببعض الروايات الواردة في هذا المجال. الرواية الأولى رواية أبي بصير. أبو بصير يروي أنه الإمام الصادق سلام الله عليه بعد ما سألت عن الصلاة في الفراء ذكر أن زين العابدين جده سلام الله عليهم أجمعين كان ما يستفيد من الفراء الحجازي، خل نفرض يستفيد من الفراء العراقي، لكنه بعد أن يصلي يغفر الله لكم بعد أن يصلي يخلع ذلك الفراء تلك الجبة شنو هو اللابسة وما لاصقها من قميص من كذا. فعندما يسأل عن نكتة ذلك يقول هذا مو أهل العراق. الفراء من اللابسة من العراق، يقول مو أهل العراق يستحلون جلود الميتة، يرون أن دباغها تذكيتها، إذا يدبغوها تطهر تذكيتها يعني تطهر. أكو هذه المسألة هي على أنه جلد الميتة نجس نجس، الشيعة والعامة ظاهرا متفقون على ذلك، لكن الكلام في أن دبغ الجلد الميت دبغ جلد الميتة هل يطهر الجلد أو لا، ذهب العامة أو بعضهم إلى ذلك، فمن هذه الجهة يرقيه. هذه رواية. الرواية الثانية رواية أخرى نقرأها. لأجل هاتين الروايتين ربما ذهب العلامة، هاتان الروايتان وإن كانتا غير صالحتين للاستدلال لكن قد يكون العلامة يرى تمامية الدلالة والسند. واضح المطلب؟ قال وهل الحكم بأمارية؟ ما طبقنا أصلا. ها لا طبقنا الجزء. ها وقد يستشهد له يعني للعلامة الحلي اللي قبل نصف سطر أشار بأنه ينسب إلى الخلاف أنه خالف في المسألة ولم يعمم أو استشكل في التعميم تعميم السوق لغير الشيعة. قال وقد يستشهد له برواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء فقال كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا. صردا يعني يبرد بسرعة يبرد ايه مزاج ايه لا يدفئه فراء الحجاز. ليش لا يدفئه؟ مو لأجل نجس وميت وهذه الأمور، لا، كأنه شنو فراء الحجاز خفيف، شنقول ما يمنع من تسرب البرودة، إيه؟ لأن دباغها بالقرض نوع من أنواع ورق الأشجار يدبغ به الجلود. بلسان العرب راجعت ما استفدت زيادة على ما مذكور هنا. فكان يبعث إلى العراق يعني يطلب من بعض الأشخاص اللي يروحون للعراق أو ساكن العراق أن يرسلوا له أو يأتوا به بالفرو العراقي. قال فيؤتى مما قبلكم، أنت أيها السائل أبو بصير أنت عراقي، فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت، هذا وجه الشاهد، فإذا حضر هو الشاهد. شنو الشاهد؟ الشاهد على أنه هذا اللي يؤخذ من أسواق غير المسلمين هل يتعامل معه معاملة الطاهر والحلال بالنسبة للميتة والطاهر بالنسبة للجلود والصلاة يصلى فيه أو لا؟ انظر ماذا كان يفعل الإمام سلام الله عليه. قال فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك فقال إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميت ويزعمون أن دباغه إذا دبغ ذكي طهر طهور. ما الحكم عليه بالإسلام؟ لا إيه يعني ذولاك خارج، إذا حكم عليهم بالكفر بعد ما مشمولين إلا إذا تقول على أنه وبذاك الزمان نسبة الخوارج ولهذا كثير، فإذا تطلعه محمد راح يبقى شنو مو مستهجن لكنه قبل السوق المنظورة والسوق اللي يتكلم عنها السائل سوق هؤلاء بعد، والإمام همات المفروض أن يكون ناظرا إلى تلك السوق التي يرتادها هؤلاء. هسه هذا فرد بحث إيه. هذه رواية. الرواية الثانية قال ورواية عبد الرحمن بن الحجاج، هاي بعدين نجيها الرواية، ورواية عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أدخل سوق المسلمين، أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام. سوق المسلمين خو مو مقصود سوق شنو الملائكة وسوق السماء الرابعة، هذا السوق اللي شنو يدعون أنهم مسلمون، مسلمون هم لو لا في الواقع الله أعلم، أن أعني هذا الخلق الذي يدعون الإسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة، مو لأجل اللبس للتجارة، أسأل صاحب اللي يبيع لي أسأله فأقول لصاحبها أليس هي ذكية، فيقول بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ أخبر بأنها ذكية، أعتمد على قول البائع، فلما يجيني مشتري أخبره أيضا ذكية، ما أقول لفلان البائع قال لي ذكية، لا أسندها أقول ذكية هي، أحذف جملة أخبرني البائع. قال عليه السلام لا بأس، ولا لا ولكن لا بأس، لا لا تبيعها على أنها ذكية، مو تتعامل بها وكأنها ذكية وتبيعها وذاك يتصور أنه شنو 100% ذكية، لا بيعها وأخبره، قل له يا با أنا اشتريتها والبايع قال لي قال لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط للذي اشتريتها منه أنها ذكية. قلت وما أفسد ذلك؟ إيه ليش هالتفرقة بالتعبير؟ ليش ما يصح أن أقول، ليش مو صحيح أن أقول للمشتري هي ذكية ويصح أن أقول أخبرني البائع؟ قال لا يصح أن تقول له هي ذكية من جهة أنهم يستحلون أهل العراق الميتة. يعني شنو يستحلون الميتة؟ يعني يرون أن دباغها يوجب ذكاتها، فلما يبيعوها يبيعوها على أنها ذكية، فأنت لما تخبر شو بدك هي ذكية، بلكة لعله لم تذكى وإنما ميتة دبغ جلدها. الأمر دائر بين أن تكون ذكية بالذبح اللي إحنا نراه أنه ذكي، وبين أن شنو يكون قد دبغ فقط هم يرونه ذكي. فإحنا في مذهبنا أمر هذا الجلد دائر أو الفراء دائر بين الذكي وغير الذكي، بينما عدهم على كل حال ذكي، فعندما يخبرك على أنه ذكي ما تدري على أنه ذكي من هذه الجهة أو ذكي من تلك شكل ما إذا فرض واحد ساي ما له ربط بس تقريب الفكر، مثل ما إذا فرض واحد ناذر أن يدفع لمن اغتسل لمن تطهر من الحدث الأكبر يدفع صدقة، الأصغر لا الأكبر، فسأل شخص قال له على أنه أنت شنو تطهرت من الحدث الأكبر؟ قال تطهرت أنا على طهارة، فهذا على طهارة من الأصغر يقال له طهارة، من الأكبر يقال له طهارة، فإذا دفع إليه ما محرز أنه قد لا وفى بنذره، إذا هو ناذر إلى من يدفع؟ إيه لمن تطهر من الأكبر، هذا دفع إلى من تطهر، ربما يكون هذا قد تطهر من واضح المطلب؟ هاتان روايتان ذيل الرواية هكذا. وما أفسد ذلك؟ قال استحلال أهل العراق وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله، إسلا أقل قولوا نحن نرى أنه يطهر يذكو بمن لا أن تسندوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، والحال هو لم يقل ذلك. هاتان روايتان، الرواية الأولى يقول ضعيفة سندا ودلالة، أما من حيث السند فمجاهيل مو واحد أكثر من واحد، وأما من حيث الدلالة ربما يكون الإمام سلام الله عليه من باب الاحتياط من باب الكذا ألقى، مو من باب أنه لا يحكم عليه بذ الذكاة، هذا المجلوب من أرض المسلمين نتيجة المجلوب عفوا من العراق اللي يرى أهلها طهارة أو ذكاة جلد الميت بالدباغ لعله ما مذبوح هو أصلا، مذبوح واقعا على الطريقة الإسلامية، وأن الإمام سلام الله عليه يرى سوق المسلمين، حجية سوق المسلمين حتى بالنسبة إلى سوقهم، لكن أراد أن يحتاط وراجح أن الإنسان ماذا يحتاط بالنسبة إلى هذه الأمور، لأنه يقف أمام الله سبحانه وتعالى لعله من هذه الجهة. أحكي خب أقول هي الرواية الأولى إيش قالت؟ شوفها، لا شوفها. هي رجل أنصاري دلات فيه فكان فيؤتى فيلبس فإذا ألقى القميص يسألوه ليش ذن الثنيين قطعتي الثياب ترميهن ما تلبسن بالصلاة، شو يقول؟ خب أنا أسأل لسه سؤال، احنا عندنا أول ما أدخلنا بهذا البحث شو ذكرنا؟ قلنا هناك ثلاثة أمور، واحد أكل، شنو؟ واحد أكل، واحد الصلاة. أهل العراق كانوا يرون طهارة الجلود. طهارة الجلود يعني شنو؟ يعني بالتذكية تصير طاهرة، فإذا متخذ شنو فرد سقاء ميل من هذا الجلد طاهر. الإمام همات شنو؟ ما قال على أنه نجس، بفعله هذا ما يكشف عن النجاسة، لعله بفعله هذا يريد يقول على أنه الصلاة ما يصير. الذكاة ويطهر شيخ حسن، واضح؟ التذكية الدباغة توجب شنو؟ طهارة، ما توجب جواز الصلاة، لعله بنظر الإمام سلام الله عليه. بس هالتعليل فكان ما يتعامل ويا تعامل سوق المسلمين مو من ناحية التذكية، لا إذا كان يدش شو كان يقعد يلبسه، خو قد يعرق قد كذا، كان يتعامل يلبسه، يعني قد ما كان يتعامل ويا معاملة النجس لأنه من سوق المسلمين، لأن أقصى ما هناك هو يحتمل أنهم قد باعوه ميتة قد ذكي قد دبر، وإلا في الواقع قد يكون مذبوح على الطريقة الإسلامية، فكان يأخذ بسوق المسلمين، لكن من جهة الصلاة ولا يرى بأن الدباغة كافية، فيريد يحتاط من باب الصلاة، بالصلاة يريد يحتاط، بالصلاة يريد فلعله المؤلف يريد الإشارة إلى هذه النكتة. واضح؟ أعيد وأمشي هاشي حسن. الرواية الثانية، وأما الرواية فإذا الرواية الأولى يمكن أن تناقش سندا ودلالة، لذا قال ولكن يرد الأولى ضعفها الدلالي، باعتبار ضعفها الدلالي وبعد سطرين شنو والسندي، الدلالي باعتبار أن إلقاء الإمام عليه السلام للفارو فعل وهو مجمل، إذ لعل ذلك دائما الأفعال مو احنا شعدنا عدنا الدليل على أي حكم من الأحكام، إما قول المعصوم أو تقرير المعصوم، الفعل القال يمكن أن يؤخذ بإطلاقه إلا إذا كان مجملا، وإلا في حد ذاته الحالة الأولية إليه هي الإطلاق، أنه يمكن أن يكون مطلق. هذا الطبع الأولي للألفاظ. أما الفعل لا، الطبع الأولي والثانوي إلى شنو؟ الإجمال. بل الفعل أقصى ما يدل على أن ما فعله المعصوم سلام الله عليه في ذلك في تلك الواقعة أمر جائز، لأن لا يفعل الحرام. أما أنه هل يدل على الوجوب؟ وإذا قال اذهب يدل على الوجوب. أما ذهاب الإمام نفسه إذا ذهب إلى مكان هل يدل على الوجوب؟ وربما يكون مستعد وذهب. فالفعل لا يدل على الوجوب، لذا ذكر هنا قال مجمل. لماذا؟ لأنه فعل. يعني ماذا؟ قال إذ لعل ذلك صدر منه لبس إلقاء الفراء. إلقاء الفراء عندما أراد الصلاة ألقى الفراء والقميص الذي يليه. لعل ذلك صدر منه من باب الرجحان دون اللزوم. خب هذا الضعف الدلالي. الضعف السندي لاشتمال الطريق على جملة من المجاهيل كما يتضح من خلال المراجعة، وفي الهامش قد ذكر ذلك فليراجع ما بشيء. هذا بالنسبة إلى رواية أبي بصير. وأما بالنسبة إلى رواية ابن الحجاج رحمه الله، هذه مردودة أيضا من حيث السند والدلالة. أما من حيث السند فلما أشير إليه في الهامش، وأما من حيث الدلالة فلأن الوارد فيها لا يدل على أنه لا يتعامل مع السوق المذكورة، يعني سوق غير الإمامية، لا يتعامل معها كسوق دالة على التذكية. لا، ما بها هذه الدلالة، لأن الذي ورد فيها هي أن لا تقول هي ذكية. قل أخبرني بأنها ذكية. فأقصى ما تدل عليه الرواية هو أنه لا يجوز لك أن تشهد أنها ذكية. أنت ما لم تحرز أنها ذكية، فلا يجوز لك أن تشهد. أما أنه لا يجوز على لا يجوز لك أن تتعامل معه معاملة المذكى، لا، بل بالعكس بيعها. جاي يقول بيعها، البيع متوقف على من؟ على التذكية. على التذكية، لأنه الميت ما يجوز بيع. أعيد له واضح. قال ويرد الثانية ضعفها الدلالي أيضا. أيضا يعني كما الضعف الدلالي رد الرواية الأولى رواية أبي بصير. خب لماذا يرد؟ قال لأن أقصى ما تدل عليه عدم جواز الشهادة، عدم جواز التعهد. تتعهد أنت بكون المشكوك مذكا، ولا تدل على الحكم عليه بعدم كونه مذكا. ما تدل على أنه يحكم عليه بعدم التذكية. ربما يحكم عليه من جهة الشراء من سوق ولو غير الشيعة، يحكم عليه بالتذكية، يتعامل معه معاملة الأحسن. بل هو كذلك، لأن الإمام أجاز له أن يبيع، والبيع هو يعني ماذا؟ ترتيب أحد الأحكام. لأن إذا كان ميت لا يجوز بيعه. جيد، واضح، واضح المطلب. لا، مو عن هذا، ما عبر عن هذا. قال لأن أهل العراق يستحلون الميتة، يستحلون بمعنى أنهم إذا دبغوا جلدها يرونه طاهرا، ونحن مدرستنا أهل البيت لا نراه طاهرا. فمن هذه الجهة، وإلا الموجود في أسواقهم ربما يكون مذبوحا، مو أنه ميتة قد ذكي جلدها. واضح له؟ لا. مصنوع أرض الإسلام. الآن إلى هنا اتضح بأنه لو دخلنا سوق المسلمين ووجدنا إنسانا مسلما يبيع جلدا أو لحما، حكم واضح موجل ولا. إذا دخلنا نفس السوق وكان محل آخر لا نعلم بأنه مسلم أو غير مسلم، أيضا نحكم على اللحم المأخوذ منه بالتذكية. ليش؟ لأنه قلنا سوق المسلمين أمار على كون اليد البائعة يد مسلمة، يد مسلم ويد من باب الغلبة، والغلبة الثانية وهي أن يد أن المسلم غالبا ما يكون مطبقا لأحكام الشريعة التي من جملتها التذكية. هذا اتضح. واتضح أيضا إذا كان الشخص المسلم متواجد في غير سوق المسلم، أصلا دعاني الشخص إلى بيته، مو سوق مسلمين خونا، وقدموا لي طعام، يد مسلم شنو أتعامل وياها معاملة شنو؟ يعني ما يؤخذ من يد المسلم ما يقدم لي من لحوم آكلها على المائدة أتعامل وياه أيضا معاملة صحيح هذا أو لا؟ أكو بعد طريق آخر. الآن إذا أنا مو من السوق اشتريت، من شارع لا يوجد فيه إلا سوبر ماركت واحد، أصلا بذيك القرية بذيك المدينة ما أكو إلا بائع واحد وسوق أصلا ما بيها، فهذا شنو رأيكم مولانا؟ هل يحكم عليه بالكذا، بالحلية، بالتذكية، بالطهارة أو لا؟ إذا اشتريت من سوق المسلمين واضح، إذا اشتريت مو من سوق المسلمين من ولكن أخذت من يد المسلم واضح، إذا اشتريت من الشارع وما أدري هذا الشخص هل هو مسلم أو ليس مسلم، إذا كنت أعلم بأنه مسلم شنو سأحكم؟ ليش؟ يد المسلم. خب أنا مو فقط عندي أمارة سوق المسلمين، أمارة أخرى عندي وهي يد المسلم، مو إلا بالسوق. احنا نروح شنو ضيوف ويأتون ضيوف يأكلون شنو سوق مسلمين بيتنا يحرزون التذكية؟ وأنا ذابح ما اللهم شنو مطمئنين إلي أخو أنا مشتري، بس شو مدري ما أنا مشتري من سوق المسلمين؟ شو مدري ما أنا أصلا بركت لعله أنا الذابح ويشكون في أصلا قلت لهم أنا ذبحته أكثر من هذا؟ وأنا ما أدري على أنه يعرف أصلا الذبح، طريقة الذبح، فريق الأوداج الأربعة يعرفها أو لا مثلي، أنا ما أعرف واقعا، أنا ما أعرف. فإذا فهذه ليست سوق مسلمين، لكن يد المسلم تحل المشكلة. أسأل الآن لا نعرف أن هذا الشخص مسلم أو في الشارع يبيع فاشترينا منه. الرأي المشهور ماذا يقول؟ يقول ما دام أنت ما تعلم بأنه هذا مسلم، ما دام طبيعي. أنا خل أبحثها بشكل آخر لعله هذا الفرع يقبل المشهور الحكم عليه بالتذكية. لا، في بلاد كافرة وأنا لا أعلم بأن اللحم الموجود في السوق التجاري لبلدهم أو الجلد المشترى من سوقهم مذكى أو ليس بمذكى، لعله مستورد من، لعل البائع مسلم يكون هو قد ذبحه وباعه، لكن البائع لا يظهر عليه الإسلام. موجود هذا الاحتمال أو لا؟ موجود. لكن مع ذلك الحكم الشرعي الثابت في حقي أنا أتعامل معه معاملة عدم التذكية. ليش؟ لاستصحاب عدم التذكية. هسه الآن هذا اللحم اللي جاي يبيع لي، لما أخذت كيس اللحم، علبة اللحم، وقلبتها، شفت على أنه شنو؟ استيراد من بلد إسلامي. تارة لا أطمئن إلى هذه الكتابات، أعلم بأنها خلف هذه الصالة موجودة صالة أخرى هي تكتب. وهذا هنا أنا بعد لا يمكن أن أجري ما يصحح تذكيته ويثبت تذكيته، لأن مطمئن بكذب الإسناد. وأخرى لا، مكتوب أنه قد صنع أو ذبح في بلد مسلم، في البلاد الإسلامية، تركيا، إيران، السعودية، العراق، وأحتمل ذلك. وأنه أطمئن ماذا؟ بالعدم. هذه هنا أنا أحتملهم ملحق لعله بالإطمئنان بالعدم. أما إذا اطمئننت بأنه نتيجة هذه الكتابة والكذا، أنا أطمئن بأنه الواقع كذلك، أنه مجلوب ومستورد من البلاد الإسلامية، إحدى البلدان الإسلامية اللي مكتوب عليها تركيا أو غيرها. هنا أنا شنو رأيك؟ هل أتعامل معه حينئذ معاملة المذكى أو لا؟ إذا في بلد إسلامي مكتوب مستورد من فرنسا، هنا أنا ما يحتاج إلى اطمئنان بأنه غير مذكى. إذا ما أحتمل أنه قد راعى البائع المسلم أمر التذكية، ومرة أحتمل تكرار لما تقدم، أحتمل أن هذا المحل، هذا الزقاق اللي جاي يبيع به لحام، وإن كان من البرازيل من فرنسا، إلا أنه شنو؟ لجنة، أحتمل لجنة هي اللي أشرفت على تذكيته. أحتمل أن هذا البائع هو محققه، لأن جاي يبيع البيع، يعني جاي يتعامل ويا معاملة المذكى، ولا ما يجوز بيع الميت. هذا الاحتمال كافي ما دام من يد مسلم جاي أخذ. أما إذا أعلم بأنه ما متحقق، هذا وراء الفلوس فقط، هو هم يقول أنت ترى ما متحقق، أيها الناس ترى جاي إيه، أيها الناس ما جاي. إحنا ما دام أحتمل التذكية، يجي الكلام المتقدم استصحاب عدم التذكية جاري ما يجوز لي حينئذ الاستصحاب أن أكل، يبقى أمر الصلاة والطهارة كلاهما ماذا يمكن أن نثبت طهارتهما بأصالة الطهارة والجواز الصلاة بأن استصحاب عدم التذكية ليس مثبتا إلى آخره. هذا يبقى الكلام المتقدم. الآن بالعكس، الآن أنا ما متواجد في بلاد إسلامية وأعثر على لحم مستورد من بلاد الكفر، لا، أنا أعيش في بلاد الكفر، سافرت إلى بلاد الكفر، وجدت لحما مكتوب مستورد من البلاد الإسلامية. هنا أنا إذا كنت قد اطمأننت إلى هذه الكتابة، حصل لي اطمئنان من خلال هذه الكتابة، حصل لي اطمئنان بأنه واقعا مستورد من بلاد إسلامية، فهل يمكن أن أتعامل معه معاملة المذكى والطاهر أو لا؟ المناسب ذلك. ليش؟ مو من جهة السوق المسلمين، لأن المفروض أن السوق ليست سوق المسلمين، ولا من جهة يد المسلم، لأن المفروض أن الذي أخذت منه لا أحرز أنه مسلم، لأن هذا اللي باع لي في بلاد كافرة ومو الغالب فيها مسلمين حتى أقول هذا إن شاء الله هم مسلم، وإنما لأجل أمارة ثالثة ذكرتها بعض الروايات، وهي المصنوع في أرض الإسلام، وهذا يصدق عليه مصنوع في أرض الإسلام، يا رواية موثقة إسحاق بن عمار اللي رحنا نقرأها. وبهذا راح تصير عندنا الأمارات على التذكية شقد؟ ثلاثة: سوق المسلمين، يد المسلم، أرض وإن كان إحنا اخترنا بأنه سوق المسلمين أمارة على الأمارة، فراح تنحصر باثنين: يد المسلم وأرض أرض الإسلام، هم لعله تقوم تسويها كذا. على كل حال اجعلها ثلاثة الآن حتى تتضح الفكرة. المهم أن موثقة إسحاق ابن عمار هذه تنفعنا في ما لو كان المأخوذ مو من سوق المسلمين ولا من يد مسلم، مأخوذ من كافر لكن مكتوب عليه، أو هو يقول يا بترى أنا مستوردة وأطمئن إلى كلام، لم أرى منه خلال هذه السنين الطوال كذبة واحدة، أطمئنان. إذا كان أطمئنان حصل، ومنشأ عقلائي هذا الإخبار، لا الإخبار متارة أكو من يقول بأن الإطمئنان حجة على كل حال، وهذا هم أطمئنان، حتى لو حصل الإطمئنان من لا طيران الطير يقولون مو كذا، لا اكو بعض الفقهاء يقولون لا الاطمئنان اذا كان ناشئ من من مناشئ عقلائيه، هذا مو تقعد من النوم تقول والله رايت حلما، او تعدت فاره من هنا مرت فاره انت حصل لك قطع، بان هذا مو منشأ عقلائي، علم الجافر والرمل أو الرمل هذا مو منشأ عقلائي، الخيرة ليست منشأ عقلائي. أما إذا أخبرك حتى لو كان فاسق وكافر منشأ عقلائي، فهنا أنا إذا البائع الكافر أخبر بأنه قد استورد هذه اللحوم من تركيا كافي ذاك، إذا اطمئنيت أنه واقعا مستورد من تركيا كافي. ليش كافي أن تتعامل ويا معاملة المذكى؟ من جهة أنه موثقة إسحاق بن عمار ورد فيها شنو ما صنع؟ صنع في أرض الإسلام. هذه هم ما تصدق على اللحم، ينطبق على اللحم أنه شنو من أرض الإسلام، صنع في أرض الصنع بالمعنى العام، واضح المطلب. قال قد يعيش المسلم أحيانا في بلاد كافرة، ويجد الأحزمة أو الأحذية المصنوعة من الجلود في أسواقها، إن مثل تلك أمثال تلك محكوم عليها بمقتضى استصحاب عدم التذكية بكونها غير مذكاة. وإذا غير مذكاة المشهور إيش قال؟ قال غير مذكاة يساوي ميتة، وميتة أحكام شنو؟ النجاسة وحرمة الأكل وعدم جواز الصلاة، ثلاثة. أما إحنا رأينا لا، باستصحاب عدم التذكية يثبت أن هذا الحيوان شنو؟ غير مذكاة، لكن لا يثبت أنه ميت حتى يثبت أنه نجس. إذ استصحاب عدم التذكية لإثبات أنه ميت هذا أصل مثبت، استصحاب أحد المتلازمين لإثبات الآخر هذا مثبت. المفروض أن النجاسة اللي هي من الآثار والأحكام الشرعية بالروايات إعلاما متود من صبة المن ثابتة اليا عنوان النجاسة اللي هي حكم شرعي من جملة الآثار والأحكام الشرعية بالروايات موضوعها شنو؟ ياهو النجس غير المذكى لو الميتة ميتة. أنت جاي شنو تثبت ميتة لو تستصحب عدم التذكية وتثبت أنه غير مذكى؟ فإذا تريد من خلال عدم التذكية تثبت أنه إذن هو ميتة، هذا أصل مثبت. ليش؟ لأن آية أو رواية أو إجماع ارتكاز ما أكو على أنه إن لم يكن الحيوان مذكا فهو ميت. صحيح الواقع الخارجي لعله، لكن آية أو رواية ما موجودة. قال ومن إن أمثال تلك محكوم عليها بمقتضى استصحاب عدم التذكية بكونها غير مذكات، ومن ثم بنجاستها على رأي المشهور، مو على رأينا. وأقول لك إذا نجس هذه الجلود وتنجس الرجل القدم عند ملاقاتها لها مع الرطوبة، إذا الحذاء كان متخذ من تلك الجلود والرطوبة حصلت مسرية راح تنجس الرجل. بيد أنه نستثني من ذلك ما إذا كان قد كتب على الجلد بأنه قد صنع في تركيا مثلا التي هي من البلدان الإسلامية، إنه في مثل هذه الحالة إذا لم يحصل الإطمئنان الكامل بصدق الكتابة وحقانيتها فلا يجوز الاتكال عليه. هسا حصل إطمئنان بكذبها، حصل احتمال بصدقها، حصل ظن بصدقها، كل هذا شنو؟ ما يفي. اطمئنان بصدقها مو ظن بصدقها مو احتمال بصدقها. قال وأما إذا حصل ذلك اطمئنان الكامل بصدق جاز الاتكال عليها. يعني شنو جاز الاتكال عليها؟ عطف تفسير. والحكم بالتذكية. إذا احكمنا بالتذكية الأحكام الأخرى أوتوماتيكيا تجي، يجوز الأكل، تجوز الصلاة، شنو؟ لا تنجس اليد بملاقاتها. قال والحكم بالتذكية ومن ثم الطهارة، إذ يثبت بذلك كونه مصنوعا في أرض الإسلام وهو كاف في الحكم بالتذكية، ولا يتوقف الحكم بها على الأخذ من سوق. ليش؟ لأن هذا سوق المسلمين كما هو أمارة صنع في بلاد الإسلام أيضا أمارة. والمستند في ذلك موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة عند بيان مدرك القاعدة، إذ ورد فيها لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع هذا في أرض الإسلام. خب فيما صنع في أرض الإسلام يعني إذا علمت بأنه مذكى، إذا علمت بأنه مذكى حتى لو كان في بلاد الكفر أيضا. إذن المقصود هنا إذا احتمل التذكية فإنها تدل على المدعى بوضوح. الخلاصة مما تقدم جميعا اتضح بأن الأمارات على التذكية شقد؟ ثلاثة. والمتحصل من مجموع كل هذا العرض من كل هذا العرض أن الجلد أو اللحم الذي يشك في تذكيته محكوم بعدم التذكية استنادا إلى استصحاب عدم التذكية، لكن نرفع اليد عن هذا الاستصحاب فيما لو تحققت إحدى أمارات زقد ثلاث. قال وهذا الاستصحاب لا يجوز تجاوزه إلا إذا قامت أمارة شرعية على خلافه. شنو هي الأمارة الشرعية على خلاف استصحاب عدم التذكية؟ واحدة من ثلاث. قال والأمارة ذات أفراد ثلاثة: سوق المسلمين، يد المسلم، الصنع في أرض الإسلام. واضح؟ هسه الآن نجي إلى التطبيقات. الأول يقول تباع الجلود كالأحزمة والأحذية في محلات البلدان الكافرة، ونحن تارة نطمئن بسبق يد المسلم. قبل ما أكمل هذا، هذه أرض الإسلام، قال إذا لحموا شحموا جلد في بلاد الكفر اشتريته من السوق من بائع إذا مكتوب عليه مستورد من تركيا، وتطمئن أنه إيه صدق مستورد من تركيا، شحتمنا عليه هنا. أنا يعني إذا احتملنا سبق يد مسلم في تركيا، لو حتى لو نعلم بأنه كمل شيخ حسن مواطن تركي في تركيا عنده معمل لكن هو يهودي وهو يذبح، أما أيضا ما دام صنع في أرض الإسلام حتى لو الذابح يهودي في حال عدم العلم، يعني في حال احتمال سبق يدل. تباع الجلود كالأحزمة والأحذية في محلات البلدان الكافرة، ونحن تارة نطمئن بسبق يد المسلم عليها، وأخرى نظن بذلك، وثالثا نحتمل ذلك. ما هو حكم، ما هو الحكم في الحالات الثلاث المذكورة؟ ليش؟ شنو؟ ما أنه في بلاد الكفر. إيه. والبائع. قبلك اسمه أحكي أنا ترى حتى القفة من عندي. إيه. صرف كونه في بلاد الكفر شنو اللي يوجب أنه ما يجي؟ أصل عدم التذكية. إيه قول استصحاب عدم التذكية. طبيعي هذا إذا شنو؟ احتلت الإمارات الثلاث. احتملنا التذكية كما هو المفروض. فحينئذ استصحاب عدم التذكية شنو؟ ها يجري، لكن اللي يوقف قدامه هي ماذا؟ يد المسلم. هذا إذا اطمئنينا أنه يد مسلم كانت قد جرت على هذا اللحم، أي يعني هذا الكافر رايح مشتري من مسلم، بينما إذا كان شنو نظن أنه قد أخذه من مسلم أو نحتمل ذلك، استصحاب عدم التذكية بعد ما ينفع. خب فرد سؤال والتتم إلى يوم الأربعاء إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، مو غد، غد ما أكو، وهو أنه أنا أدري هذا اليهودي بالسوق بفرنسا مشترين مين؟ من مسلم، لكن ذاك المسلم شنو؟ هم أفصل به لو لا ما أفصل به؟ ما دام مسلم غمض عينك، التفتت سؤالي شنو؟ هذا إلى يوم الأربعاء، شوفوا هذا إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.